بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق رؤية المؤمنين لله جل وعلا يوم القيامة، فمن أنكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة من هؤلاء المبتدعة الذين أنكروها، عندك أخذنا الأشاعرة أثبت الرؤية، عندك المعتزلة والجهمية، أنكر المعتزلة والجهمية قول مبتدع. والأشاعرة يثبتون الرؤية وينفون الفوقية، ينفون العلو، ولذلك احتج عليهم أهل السنة والجماعة فقالوا إذا كان المؤمنون يرون ربهم فلا شك أنهم يرونه فوقهم، فأين تريدون أن يرونه؟ قالوا يرى في غير جهة، فجاءوا بكلام مضحك، فكيف يرى في غير جهة؟ كل مرئي لابد أن يرى في جهة، فإذا لم يرى الله من فوق فأين يريدون أن يرى؟ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. قول شاعر يرى في غير جهة كلام لا تقبله العقول الصحيحة، كل مرئي لابد أن يكون في جهة، ولذلك ضحك المعتزلة من الأشاعرة وقالوا إنهم أتوا بما يناقض العقول، فكل مرئي لا بد أن يكون في جهة. فإذا لا بد عليهم أن يثبتوا صفة العلو كما أثبت أهل السنة والجماعة. نفى المعتزلة رؤية الله جل وعلا يوم القيامة فسحقا لهم، احتجوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا لا تدركه الأبصار معنى أنه لا يرى، ما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ عندك مجهد الإدراك والإحاطة رؤية مع إحاطة، فالمؤمنون يرون ربهم ولا يحيطون بالله جل وعلا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا أحد الجوابين لأهل السنة، جوابان عن هذه الآية. هذا الجواب الأول وهو أن نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، قد قال الله عز وجل في حق قوم موسى مع قوم فرعون فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فنفى عنهم الإدراك مع أنهم قد نظر بعضهم إلى بعض فحصلت الرؤية ولم يحصل الإدراك. الجواب الثاني لأهل السنة عن هذه الآية المراد به في الدنيا لا تدرك الأبصار في الدنيا، روى الإمام مسلم في صحيحه عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، لا يرى أحد ربه حتى يموت. واستدلوا بنفي رؤية الله يوم القيامة بقوله تعالى عن موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، فقالوا لن تفيد التأبيد أنه لن يراه أبدا في الدنيا ولا في الآخرة، ما الجواب عن هذا عن هذه الشبهة؟ عندك أخنا توفيق أن لن لا يسلم لهم أن تفيد التأبيد في الدنيا والآخرة، فقد يكون النفي في الدنيا كما جاء بيانه في الحديث لن تراني أي في الدنيا بسبب عدم قدرتي على ذلك، ويدل على أن لا تفيد التأبيد قوله تعالى في حق الكفار ولن يتمنوه أبدا أي الموت، وليس المراد في الآخرة فإنهم في الآخرة يتمنون الموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ويقول الكافر يا ريتني كنت ترابا، يتمنون الموت في الآخرة. قال ابن مالك في الكافية ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا لا تفيد التأبيد. وقال الله عز وجل عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، محدد، لو كانت تفيد التأبيد ما يصلح أن تحدد، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقد تفيد التأبيد في إذا دل السياق على ذلك كقوله تعالى إن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه الله الطالب والمطلوب. فالله عز وجل يتحداهم، فهذه سياقها في التأبيد. فقد تفيد التأبيد إذا دل السياق على ذلك، وليست موضوعة للتأبيد، ليست موضوعة للتأبيد، هي موضوعة للنفي. لن موضوعة للنفي، قد تدل على التأبيد بالقرائن والسياق وقد لا تدل على التأبيد، فهذا قولهم باطل. دلت الأدلة على رؤية الله جل وعلا فيحمل النفي على أنه في الدنيا كما دل عليه الحديث الآخر. وقد استدل أهل العلم بطلب موسى عليه السلام من ربه الرؤيا أنه ليس محالا، وإلا لما طلب موسى رؤية الله جل وعلا، إنما صار محالا في الدنيا لعجز البشر عن ذلك، لعجز المؤمنين عن ذلك، ولأن الله عز وجل ادخر هذا النعيم لعباده المؤمنين في الجنة. فقالوا لو كان أمرا مستحيلا لذاته ما طلبه موسى الكليم عليه السلام. وأيضا الله عز وجل لم يقل إني لا أرى، إنما قال لن تراني، ولو كان نفيا أبديا لقال إني لا أرى، أو ما يبين هذا المعنى أو ما يدل على هذا المعنى. أما قوله لن تراني لا يفيد هذا المعنى. وأيضا تعليقه الرؤيا بالجبل وتجليه عز وجل للجبل يدل على أنها ليست أمورا مستحيلة، إنما منع الله البشر منها في الدنيا لضعفهم، منع الله المؤمنين وادخر لهم هذا النعيم إلى الآخرة. وهناك رؤية للناس عامة في أرض المحشر وقت الحساب، ورؤية عامة على الصحيح من أقوال العلماء، ومعنى رؤية عامة أنه يرى حتى الكافر والمنافق. ما منكم من أحد إلا سيكلمه رب ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، زيادة ليس بينه وبين حجاب في البخاري، ليس دونه حجاب ولا ترجمان، يكلمه ربه. فهذه في حق الكافر لا تعتبر رؤية نعيم، إنما هي كالكلام، كما أنه يكلمه فكلامه مع الكافر كلام توبيخ وتقريع وحساب، وكذلك الرؤية ليست رؤية نعيم في حق الكافرين والمنافقين، وهي رؤية نعيم في حق المؤمنين في الجنة. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: يلقى الله العبد فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ يقول: لا يا رب. فيقول: اليوم أنساك كما نسيتني. فهذا لم يكن يؤمن بلقاء الله، ولم يؤمن بالبعث والنشور. فهذا حال من؟ حال الكافر. مع ذلك أثبت الله له اللقي، فيلقى الله، يلقى العبد، يلقاه وأثبت له الكلام: ألم أسودك وزوجك، إلى آخره. والمنافقون تتكرر لهم رؤيا أخرى عند المرور على الصراط. المنافقون تتكرر لهم رؤيا أخرى عند المرور على الصراط، عند أن يقول الله عز وجل: تتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. فيتساقطون في النار، يتساقطون في النار. ثم بعد ذلك يبقى من كان يعبد الله من المؤمنين والمنافقين، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيأتيهم الله عز وجل في صورة غير صورته، فيقول: ما تنتظرون؟ يقولون: ننتظر ربنا. فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي هي صورته، فيراه المؤمنون فيخرون له سجدا، ويكشف عن ساقه فيراه المؤمنون يخرون له سجدا، ويراه المنافقون فيريدون الخروج للسجود فلا يستطيعون. فهذه رؤية أخرى للمنافقين عند قبل المرور على الصراط، ولكنها ليست رؤية نعيم. رؤية النعيم هي للمؤمنين في الجنة. وهذه المسألة اختلف فيها أهل السنة، فمنهم من نفاها، نفى رؤية الكفار في أرض المحشر استدلالا بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكلمة حجب لا تدل على النفي مطلقا، فقد يطلق الحجب على من رأى ثم حجب، من رأى ثم حجب يطلق عليه أنه محجوب. وأيضا من أثبتها فهم يقولون ليست رؤية نعيم. والصحيح إثباتها، وقد أثبتها أيضا جماعة من الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.